نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه اللفظ المسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الكسوف لبيان أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قوله 4 ركعات أي 4 ركوعات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته يدل على أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، سواء كانت الصلاة في الليل أو في النهار. والمسألة الثانية يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل حدث لم يحدث لهم من قبل وهو صلاة الكسوف، فبينوا أن القراءة فيها تكون بالجهر. والمسألة الثالثة قالوا وصلى 4 ركعات في ركعتين يدل على أن عدد الركوعات يدل على أن عدد الركوعات في صلاة الكسوف 4. الثاني منها والرابع زائدان. فلو فات الركوع الأول والثالث المصلي تكون الركعة قد انقضت في حقه ولو أدرك الركوع الثاني والرابع. مثال ذلك لو أن المأموم دخل مع الإمام بعد أن رفع الإمام من الركوع الأول، نقول إذا انقضت الصلاة تأتي بركعة بدل تلك الركعة حتى ولو أدركت الركوع الثاني الذي في الركعة الأولى. والمسألة الرابعة ذكرت عائشة رضي الله عنها ما هو مختلف عن صلاة الفريضة وما هو متفق فيها وما هو متفق في الثنائية منها، فذكرت أن المختلف زيادة الركوعات، فذكرت أن المختلف زيادة ركوعين في صلاة الكسوف عن الركعة الثنائية كالفجر مثلا، ولم تذكر الجلسة بين السجدتين لأنه ظاهر حينما قالت وأربع سجدات. ثم قال رحمه الله متفق على اللفظ لمسلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فبعث منادي أن ينادي الصلاة جامعة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في باب صلاة العيدين لبيان النداء لصلاة الكسوف بلفظ مخصوص. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها فبعث مناديا ينادي يدل على أن صلاة الكسوف ينادى لها برفع الصوت، والمسألة الثانية يدل على أن صلاة الكسوف ليس لها إقامة وإنما يكبر الإمام إذا نودي لها واجتمع المصلون. والمسألة الثالثة الصلاة جامعة يصح الرفع فتقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ويصح أن مفعول به لفعل محذوف الصلاة جامعة. والمسألة الرابعة قول الصلاة جامعة يدل على أن النداء لصلاة الكسوف توقيفي، فلا ينادى بمثلا صلاة الكسوف، وإنما الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. والمسألة الخامسة قوله فبعث منادي ينادي إلى آخره، يدل على أن صلاة الكسوف ذات أهمية بالغة، فكان النداء هذا خاصا بها، لأنه حدث في الكون أمر مستغرب، فهو نذير عقوبة للفرد والعامة إن لم يتوب إلى الله. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. بكرة ما في درس إن شاء الله الأحد. طيب يا قيس، طيب عمر سامح، طيب محمد إبراهيم المصري، أعطنا شيء ما فائدة من الحديث هذا. استغفر الله وتوب إليك. نعم شيخنا، أن المسلم يتذكر الله عز وجل في كل الأحوال، في حال خوفه إذا قرأ آية من آيات الله، وفي حال فرحه، وفي كل أحواله. إذا وهذا يؤخذ من مسمى من حرص الكسوف فزع على رب العالمين. بس الحديث ما فيه فزع ولا شيء. طيب يا حمزة. أيها الشيخ، أنه يجوز تسمية صلاة الكسوف بصلاة الكسوف، إذا سمت أم عائشة بصلاة الكسوف في هذا الحديث. إيش تبغى يعني، سمسة جنازة؟ لا، هو في الحديث اللي فاتت كان يقول يعني انكسفت الشمس فصلى النبي، لكن هنا أنا تسميتها بصلاة الكسوف، حيث لم تسمى مثلا صلاة آية الشمس مثلا، سموها صلاة الكسوف في هذا الحديث. يعني لو واحد يقول الحمد لله نعمة من ربنا إن اسمك سموك حمزة، هذه فائدة كبيرة كذا؟ يعني هي الصلاة يعني حسب الحال. لا ما تسمى بعض الصلوات بالوقت وبعض الصلوات بصوت تسمى. طيب خلاص، طيب طيب إيش رأيك تسمي والله إذا الواحد انحنى فدل هذا الحديث على أن الإحناء هذا يسمى ركوع كذا؟ طيب نعم الشيخ علي يحيى، عطنا فائدة. من يأمر بإقامة الصلاة هو الإمام، وجوب متابعته، وجوب متابعة الإمام في عدد ركعات. لا أنتم ما في اليوم ماشي. طيب بس معطيكم بس كذا، يعني المنادي المؤذن أو غيره يكرر الصلاة جامعة صلاة جامعة حتى يسمعون الناس ينتبهون، مو مرة واحدة وبس، يكرر حتى يظن الناس قد سمعوا، لأن نداء هذا غريب، صلاة جامعة ثم وش يقول وش صار، يكرر الصلاة جامعة ثم الصلاة جامعة حتى يكرر بقدر ما يمكن حتى يجتمع الناس. ها؟ هو الذي يأمر، لا هو الذي يأمر بالنداء، لا ما يلزم، لكن مثلا هو اللي أمر هذا مشرع. يعني لو أنت إمام في المسجد وجاء المؤذن فتح ميكروفون قال صلاة جامعة، نقول ندائك غلط؟ أيوة، لأن هذا أمر ما هي. طيب يا سلمان. نعم شخص في تقولها تصلى أربع ركعات في ركعتين أربع سجدات، يدل على فصاحة وبلاغة وذكاء أمنا عائشة رضي الله عنها في اختصار صفة صلاة الكسوف في كلمات بسيطة. طيب الحديث الجاي وش بتقول فيه؟ خلاص أنا ما يزبط معه. طيب صهيب العص، صهيب ما جاء اليوم، يا حذيفة. قوله فبعث المنادين يدل على أن الصحابة كانوا ملازمين له، إذ كانوا بعثة. أيوة ماشي، يعني ماشي، بس إنه طيب ماشي المشي هلك يا حذيفة، بس لو قالك واحد طيب من قالك أن الرسول في صحراء مع ناس ما له رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني. طيب وش الإشكال؟ يعني هي صلاة الكسوف ينادي لها صلاة الجامعة يعني هذا لا إله. طيب ولا صلاة الضحى ما ينادي لها ولا التراويح ولا الجنازة ولا صلاة القيام يعني. طيب تقرأ شيء عشان إن شاء الله السبت الأحد الجاي إن شاء الله نقرأ في نكمل ما وصلنا في أصول الفقه في الورقات، وأيضا بدأ الكتاب القيم نتوقف فيه ونقرأ في آداب طالب العلم. عشان آداب طالب العلم يرسلون لكم كل يوم المقطع هذا الكتاب أو هذا موضوع اللي هو آداب طالب العلم جزء من 4 أجزاء في كتاب لنا اسمه أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي، الحين على وشك دخول المطبعة إن شاء الله.